رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وكنا قد وصلنا إلى صلاة الجماعة، تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الصلاة من جهة تعريفها ومكانتها ومنزلتها وحكمها وما يترتب على تركها، وبينا عظيم منزلة الصلاة من وجوه متعددة. ذكرنا أنها أحب الأعمال إلى الله عز وجل كما جاء ذلك في الصحيحين، أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة على وقتها. ننتقل بعد ذلك إلى درس متصل بالدرس السابق، وهو صلاة الجماعة. فإن الله تعالى لما فرض الصلاة شرع الاجتماع لأدائها 5 مرات في اليوم والليلة، والاجتماع أمر مطلوب ومقصود في الشريعة لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة للفرد والمجتمع. ولهذا شرع الله تعالى الاجتماع لهذه الأمة في أوقات معلومة، منها ما يتكرر 5 مرات في اليوم والليلة والصلوات الخمس، ومنها ما يتكرر في الأسبوع مرة ما يكون في الأسبوع مرة واحدة وهو صلاة الجمعة، ومنها ما يكون في السنة مرتين وهو صلاة العيدين، ومنها ما يكون في السنة مرة واحدة وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة. فهذه اجتماعات شرعت للمسلمين، لاحظ التدرج فيها، يعني هناك اجتماع مصغر لأهل الحي يجتمعون 5 مرات في اليوم والليلة، اجتماع أكبر منه للأحياء القريبة في صلاة الجمعة، اجتماع أكبر من في صلاة العيدين، اجتماع أكبر لجميع الأمة وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة. فانظر إلى كيف يعني كيفية عناية الإسلام بتنظيم وترتيب هذه الاجتماعات، فإنه يترتب عليها مصالح عظيمة. ومن هذه المصالح ما يحصل بين المسلمين من الإحسان والعطف والتواد والتحابب في القلوب، وذلك يلحظ من اجتماع المسلمين في المسجد 5 مرات في اليوم والليلة، فيعرف بعضهم بعضا، طيب يعني لعلنا نبدأ من البداية حتى يتابعنا الأخوة. أقول درسنا لهذا اليوم عن صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة شرعيتها من محاسن هذا الدين، والاجتماع مقصود لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، وهذا الاجتماع قد شرعه الله تعالى على صور متعددة، منها ما يتكرر في اليوم والليلة هو 5 صلوات، ومنها ما يكون في الأسبوع مرة واحدة هو صلاة الجمعة، ومنها ما يكون في السنة مرتين وهو صلاة العيدين، ومنها ما يكون في العام مرة واحدة وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة. فهذه الاجتماعات شرعت لمصالح عظيمة، فمن هذه المصالح أولا ما يحصل بين المسلمين عند الاجتماع من الإحسان والعطف والرعاية والتواد والتحابب ومعرفة بعضهم بعضا، فيقومون بعيادة المريض وتشييع المتوفى وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، ولولا هذا الاجتماع لما حصلت هذه الأمور، أو لكانت على وجه محدود. ولهذا تجد أن الإنسان عندما يسكن في الحي إذا كان لا يصلي الجماعة لا يكاد يعرف بين أهل الحي،

لكن أيضا ينبغي لها أن يحث من حوله من الناس أن يصلوا، أن يحثهم جميع الوسائل الممكنة. لكن بكل حال يعني كونه يصلي للمسجد ويفتح المسجد ويؤذن ويعمر المسجد هذا لا شك أنه هو الأولى. نعم. السلام عليكم شيخ. يا شيخ إذا رغبت تصدق على إذا رغبت تصدق على مصلي الأفضل أكون إمام ولا مأموم؟ لا لا الأفضل على القول الصحيح أن الأفضل هو الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ منهما هو الذي يكون إماما. لكن بعض أهل العلم يرى أن المتنفل لا يكون إماما للمفترض، ولذلك لو أن المفترض هو الذي كان إماما خروجا من الخلاف أيضا هذا حسن. نعم. إذا كنت تسنن ودخل معي قدموني بزعم أني إمام يعني صلى الله عليه وسلم، أي نعم، فما العمل يعني أحسبها سنة صلي سنة ولا؟ نعم يعني هذا الأخ يقول هي تسنن أدسنا الراتبة ثم أتى إنسان وصلى معه فقد